نعم أستاذ يوسف، لقد وصلت الآنسة سلمى، هل أسمح لها بالدخول؟ أجل، دعيها تدخل. حاضر أستاذ. تفضلي. مرحبا. أهلا وسهلا يا مليون مرحبا. أهلا بزعيمة الهالي والجوز والإنفيدي أي. ها أنا. لا، أنت تبالغ كثيرا. بل أنت كذلك. تفضلي واجلسي هنا. شكرا جزيلا لك. كيف تحبين القهوة؟ سكر زيادة. حاضر. سعيدة. نعم. اثنين قهوة سكر زيادة. حاضر. ثواني وتكون القهوة عندك. شكرا. والآن يا سلمى، أخبريني ما هو الموضوع الذي أردت أن أتحدث بخصوصه؟ آه يا أخي، آه يا يوسف، إنه ظلم يا أخي، ظلم كبير. ماذا دهاك؟ تكلمي فلقد أقلقتني. الأمر مقلق ويجب أن يحل في أسرع وقت ممكن. وما ذاك الأمر المقلق؟ ليلى يا يوسف. أوه، ليلى، هل تعنين تلك اللبنانية الحسناء؟ أتقصدين الناطقة الجديدة؟ نعم، ومن غيرها لعنها الله. اهدئي يا سلمى اهدئي، ولا تلعنها فاللعن لا يجوز. لا، أبداً لن أهدأ، وهناك دخيلة تريد انتزاع مكانتي عند أحبائي المكفوفين الذين أحبهم من كل قلبي. وهم أيضاً يحبونك، ولن يتخلوا عنك أبداً. بعد هذه المدعوة ليلى، أشك في أن يدوم هذا الحب. سلمى، ماذا دهاك يا امرأة؟ وتسألني؟ تظهر ناطقة من العدم لتأخذ مكاني وتحتل برامجي، وتسأل ماذا دهاني؟ آه علي وعلى حظي العاثر، بعد أن أفنيت عمري في قراءة صناديق الحوار والروابط والعناصر والقوائم والصفحات والمحادثات وحتى القصص والروايات، تأتي دخيلة وتأخذ مكاني. سلمى، لا تخافي ولا تغضبي، فلن يأخذ أحد مكان أحد، وكل منا له عشاقه من المكفوفين والمكفوفات. تفضلي. أستاذ يوسف، آنسة سلمى، القهوة. شكرا. شكرا لك. اسمح لي، فقد سمعت بعد ما دار بينكما منذ قليل. ماذا؟ هل كنت تتنصتين علينا يا سعيدة؟ لا أبدا، فهذا ليس من أخلاقي. بيد أن استمعت إلى بعض الكلمات وأنا أقترب من الباب. اسمعيني جيدا يا سلمى، إن كانت ليلى دخيلة كما تقولين، فإن الكلام ينطبق عليك أيضا. نعم، ماذا؟ أنت دخيلة أيضا. أجل، دخيلة علي أنا. ماذا تقولين يا صاحبة اللسان الأعوج؟ أنا لساني أعوج، ولكني راضية بوضعي، وكثير من المكفوفين يفضلونني عليك. لا تنسي أني سلسة وخفيفة في الحركة مع جميع البرامج الناطقة، لست مثلك يا ثقيلة الدم. إذا كنت ثقيلة الدم فأنت معدومة الإحساس. سلمى، سعيدة، يكفي، أوقف هذه المغزلة ودعونا نشاهد التلفاز بدلا من الاستماع إلى تفاهاتكما. لا أطيل عليكم أكثر، دعونا نبدأ مع الصوت الأول والمفضل لدي ليلى. إن من مستحدثات الأدوات ليلى هنا أيضا. ليلى تبا لك يا ليلى. اسمعيني جيدا يا سلمى، قولي. في الحقيقة لقد شعرت بنفسي شعورك، وذلك بعد انضمامك إلى باقة آلات النطق العربية التابعة لأكابي الله. شعرت بأنك متطفلة تريد الاستحواذ على أكبر قدر من اهتمام الجمهور، ودون أدنى مراعاة لحقوق الغير. أنت مخطئة يا سعيدة. أنا لم أرد يوما أن أكون متطفلة، بل كان هدفي أن أكون آلة نطق تخدم المكفوفين وتقرأ لهم دون كلل أو ملل، وهذا كان حلمي منذ الصغر. أنا عندما أكبر سأصير آلة نطق تخدم جميع المعاقين بصرياً. وكبرت وتحقق حلمي أخيراً، وصار صوتي في أغلب أجهزة المكافف والمكفوفة. وليلى نفس الشيء. ماذا تعنين؟ أقصد أنها تريد خدمة جميع المكفوفين والمكفوفات دون استثناء، ولا أعتقد أنها آذتك في شيء قط. فلماذا؟ لماذا هذه الغيرة وهذا التسلط؟ كلامك جواهر يا سعيدة. عزيزتي سلمى، نحن آلات نطق فينا محاسن وعيوب، ويجب أن يكمل كل منا الآخر. فإن كانت سلمى ثقيلة بعض الشيء على الحاسب فسعيدة موجودة بخفتها، وإن كانت سعيدة لا تنطق بالشكل المطلوب فسلمى موجودة بفصاحتها، وكأننا جسد واحد يساعد بعضنا بعضا. هذا صحيح، كلامكم عين الصواب، وأنا أعتذر من الجميع بشدة، فلقد أعمتني الغيرة عن رؤية الحقيقة. لا بأس عليك يا أخته، فكل ابن آدم خطأ. وهل نحن النواطق من أبناء آدم؟ مرحبا ليلى. أجل ليلى، بشحمها ولحمها. وهل للنواطق شحم ولحم؟ كيف حالك يا سعيدة؟ الحمد لله. كيف حالك أيتها الحسناء الجميلة؟ أنا بألف خير ونعمة. على طول يا رب. أهلا بك يا سلمى، سعيد بلقائك. وأنا أسعد يا ليلى، وأهلا بك في باقة الأكابية لا العربية. في الحقيقة أنا مسرورة بانضمامي إلى هذه الباقة، وطبعا لن أستغني عنك، فأنت الخير والبركة وأنا لازلت في بداية الطريق. شكرا أختي الغالية، شكرا. معا ويدا بيد لخدمة المكفوفين، معا ويدا بيد لخدمة المكفوفين، معا ويدا بيد لخدمة المكفوفين، معا ويدا بيد لخدمة المكفوفين، معا ويدا بيد لخدمة المكفوفين. Magic.